أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة القمر. فقال علماء هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر، كيعني الله تعالى جعل سهل يعني حفظ القرآن، ولم يكن متيسر في الكتب الأخرى، هي كما قلنا التوراة والإنجيل هي دعات للإسلام، لكن لم يكن يحفظها بسهولة. يعني كان مثال يعني عزير يحفظ التوراة، وطبعا سيدنا موسى، يعني قليل من الناس. أما القرآن الله سهل، وهو بالتبع قالوا علماء بلسان عربي مبين، فلهذا قالوا هذه الآية تدل على أن اللغة العربية سهلة، وهذا الواقع. في ناس يعني أصلهم مش عربي وتعلموا اللغة العربية، كان علماء يعني البخاري أصله مش عربي، أبو حنيفة، الفيروز أبادي اللي هو صاحب القاموس المحيط يشرح مليون كلمة، هو أصله مش عربي. فيروز أبادي اسمه كتاب معروف القاموس المحيط، فلهذا يعني هي قال العلماء أسهل لغة وأفضل لغة. العربية هي أسهل لغة وأفضل لغة ولغة أهل الجنة طبعا. يعني لكن بعض الناس يعني يجدون صعوبة لأنه تعودوش يتكلموا بالعربية، يتكلم بالدارجة. لكن قاعدة أنه لا يجوز ذم اللغة العربية، لا يجوز استهزاء باللغة العربية، لأنه يكون في تكذيب للدين. وأربعة من الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام: أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبي محمد. طبعا هي كذلك يعني العربية هي أفضل لغة وأسهل لغة. كذلك لا يجوز بالطبع ذم اللغات الأخرى في الشريعة الإسلامية. تعلم اللغات شيء مليح، يسمى فرض كفاية. كذلك يعني العبرية هي لغة سيدنا موسى، لغة التوراة، والسريانية لغة سيدنا عيسى ولغة الإنجيل، لكن أفضل لغة هي اللغة العربية وأسهل لغة. دونك نسيتي ان آية القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. دونك دو لا لي سافون دو سو فيرسي لا دو سورة القمر، ils ont dit Dieu a facilité la mémorisation du Coran, ce qui n'était pas le cas des autres livres, par exemple Taurat. Il y a très peu de gens qui mémorisaient, notamment Sayyidina Moussa et Uzair. C'était qu'il y a un homme vertueux qui citait dans le Coran. Le Coran, alors Dieu a facilité que beaucoup ils mémorisent, et il est en langue arabe, et de là ils ont dit la meilleure des langues et la langue la plus facile, c'est la langue arabe. Donc Dieu a facilité aussi la langue arabe, sauf que certains ils trouvent des difficultés du fait qu'ils ne sont pas habitués. Et puis les gens de nos jours, même dans les pays arabes, ils parlent des dialectes. Alors la langue arabe elle est facile, il ne faut pas la blâmer, et c'est la meilleure des langues. Et quatre prophètes sont arabes: Hud, Salih, Shu'aib et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et bien sûr c'est bien aussi les autres langues d'apprendre, c'est, on appelle ça obligation d'ordre communautaire. L'hébreu, par exemple, Sayyidina Moussa, il parlait l'hébreu, la Torah était en hébreu, la vraie. Non. L'araméen, Sayyidina Isa et l'Injil étaient en araméen. Mais bien sûr, tous, ils ont, c'est des musulmans, les prophètes. Inna dina indallahi al-islam. Alhamdulillah, Rabbil alameen. Sallallahu ala Muhammad ta'il amin. Allah marzuqna alman nafi'an. Wa rizqan wasi'an. Shifa'an kulli da'. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.